لا هذا التفصيل ليس له أصل، هو مبدأ السنن النوافل بصورة عامة الأفضل أن تصلى في البيت، في صريح قوله عليه السلام أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة، وهو فعلا كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في البيت. لكن السنة الرباعية التي ذكرناها هي مطلقة، من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعة، فهذا مطلق يقيد بالنص السابق أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. فالتفصيل الذي يذكره بعض المؤلفين هذا لا مبرر له إطلاقا، إن صليت سنة الجمعة البعدية ركعتين في البيت فقد فعلت السنتين، سنة ركعتين وسنة جعلهما في البيت، وإن صليت أربع ركعات بعد الجمعة إذا صليتهم في المسجد فقد أتيت بسنة واحدة وهي صلاة هذه الأربعة، لكن إن صليتها في البيت فقد جمعت بين السنتين صلاتها أربعا وصلاتها في البيت، ولا شك أن صلاة أربعة أفضل من ركعتين.